حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم المنتقى من منهاج الاعتدال، يقال للصحابي، يقال لذلك الرجل الرافضي الذي قال عن الصحابة أن بعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه، يعني يقصد الصحابة، وأن أن الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوا الجم الغفير فبايعوا أبا بكر أقصد، وتوهموا أن الكثرة تستلزم الصواب وغفلوا عن قول الله عز وجل وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخواني يرد على أولئك الرافضة، فيقول ابن تيمية رحمه الله: فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا ثلاثة أصناف، أكثرهم طلبوا الدنيا، وصنف قصروا في النظر، وصنف عجزوا عنه، لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه. وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايع أبا بكر، قال ابن تيمية: ولو نظر لعرف الحق. وهذا يا إخوة يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. وفيهم من عجز عن النظر فقلد الجم الغفير، ويشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر، فيقال له: هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد، والرافض قوم بهت. فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل، لأن الله عز وجل يا إخوة حرم القول بالقول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجوز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق. ولذلك رب العالمين يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيش مسؤولا. ويقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. معي أحباب الأكارم، الصوت واضح يا أخوان؟ يلا يا أخواني الأكارم، نريد أن نرفع الأيادي ونتعاون في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. طيب، أقول بارك الله فيكم. فهنا يا أحبة الأكارم، هنا يا أخوان الأكارم، يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم عنهم في الحياة الدنيا، ويقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فكيف إذا كنا نعلم أن الصحابة هم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا؟ وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله عز وجل، هاي أخواني، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا. انت عارف اخت، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. ثم قال ابن مسعود: وقد رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر. إذن هنا رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر، ولذلك أيها الأحبة ابن مسعود قال: من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم يا أخوان إيش، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا يعني أثر الله بن بطة بإسناده عن قتادة. فهذا يا أخواني بضد ما ادعاه هذا الجاهل عليهم من طلب الدنيا والجهل والعجز والتفريط، بل يعني لهم كمال العلم وحسن القصد وهم خير القرون، ولكن يا ما فعل الجهل والرفض بأهله، فنحمد الله على العافية. أي والله نحمد الله عز وجل على أن عافانا من طريقة أولئك الرافضة، لأن الرفض مأوى شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية وأهل الجبل والبوادي والقرامطة الذين ما بينهم أيها الأحبة وبين العلم معاملة. قال ابن القاسم سئل مالك عن أبي بكر وعمر فقال ما رأيت أحد ممن ابتدى به يشك في تقديمهما. وقد كذب كل من قال بأن بيعة يعني بيعة أبي بكر كانت بدون رأي أو مشورة. فلتة المقصود بذلك كانت بيعة سريعة وليست بيعة بدون رأي ومشاورة، لأن سقيفة بني ساعدة كان فيها أمر واضح جدا على أن ذلك الذي حصل تحتها كان مشاورة ومناقشة ومحاججة، أي نعم، بين الصحابة حتى استقروا على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الخليفة. أي نعم. فمن قال بأن معنى فلته يعني أن ذلك يعني أن ذلك بدون مشاورة فإنه لا يفقه في العربية شيئا، فلا يفقه ولا ينقه ولا يعرف. فلته معناها يعني كانت سريعة، كانت ليست طويلة، مثل أن تقول فلان فلته، وما ليس معنى فلته معناه بدون رأي ومشاورة. لكن لا أدري كيف يأتي هؤلاء الشيعة فيتكلمون كلاما لا يعرفونه أو لا يفقهونه، وربما سمعوه في حوزات مشايخهم أو حسينيات مشايخهم أو سمعوه من رادودهم وما شاكل ذلك. أي نعم، فهذا كلام باطل. ثم رد ابن تيمية رحمه الله على ذلك الرافضي، طبعا قال الرافضي وبعضهم تعني عليا طلب الأمر لنفسه بالحق، طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا باطل بلا ريب، فهذا باطل بلا ريب. نحن في درس يا أخي، ومن الأدب أن تستمع الدرس إلى النهاية. فهذا باطل بلا ريب، اتفقت السنة والشيعة على أن عليا لم يدعو إلى مبايعته إلا بعد مقتل عثمان، ولا بايعه أحد إلا ذلك الوقت. أكثر ما يقال كان فيهم من يختار مبايعته. ثم قال يا أيها الأحبة وإنما هذا الرافضي قال وإنما كان مذهبنا واجب الاتباع لأنه أحق المذاهب وأصدقها أخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه. اعتقدنا أن الله هو المخصوص بالقدم وأنه ليس بجسم ولا بمكان وإلا لكان محدثا. وقال كذلك هذا الرافضي وأنه غير مرئي بالحواس ولا في جهة، وأن أمره ونهيه حادث باستحالة أمر المعدوم ونهيه. أي نعم، وأن الأئمة معصومون كالأنبياء من الصغائر والكبائر، وأنهم أخذوا الأحكام عن جدهم رسول الله ولم يلتفتوا إلى الرأي والقياس والاستحسان. هذا يا أخواني كلام أولئك الروافض. فيأتي شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فيكر على رأيهم، وكالعادة يفر الرافضة عن مناقشة كلام ابن تيمية. فابن تيمية في جميع أحواله مع الروافض كار، والروافض مع جميع أحوالهم في جميع أحوالهم مع ابن تيمية فرار. ابن تيمية في جميع أحواله مع الروافض كار، والروافض في جميع أحوالهم مع شيخ الإسلام ابن تيمية فرار. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد عليهم ولم يستطيعوا أن يردوا أيها الأحبة على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول هنا ابن تيمية ما ذكرته لا تعلق له بالإمامة، بل نقول في مذهب الإمامية من ينكر هذا فإن هذا طريقه العقل، وتعين الإمام طريقه السمع. ثم ما في هذا من حق فأهل السنة يقولون فيه، وما فيه من باطل فمردود، وغالبه قواعد الجهمية والمعتزلة. ومضمونه أن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة، وأنه لا يتكلم ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يبغض. وأما أهل السنة يا أخواني والجماعة، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة عقيدتهم أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفون عنه ما ثلاث المخلوقات. فهو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء سميع البصير، رد على المعطلة. والله عز وجل يحبه منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. الله سبحانه وتعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج. أي نعم، يعني اتفق الله عز وجل قال ابن تيمية منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفق في مسمى الوجود، يعني إذا اتفق اسم مثلا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى موجود وأنه عنده علم وأنه قدرة، فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن، هذا مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، فما لله عز وجل من علم غير علم الإنسان، فعلم الإنسان قاصر وعلم الله عز وجل كامل. أي نعم، والله سبحانه وتعالى حي حياة أبدية سرمدية، والإنسان يحيا ولكنه يموت، وكذلك قدرة الله عز وجل قدرة كاملة تامة أبدية، وقدرته أعظم من قدرة أي مخلوق وقدرة المخلوقين تحت قدرته سبحانه وتعالى. فما يكون من اشتراك في الاسم بين قدرة الله وبين قدرة العبد، فإن هذا أيها الأحبة مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج، ولأن الموجود في الأعيان أيها الأحبة مختص لا اشتراك فيه. وهنا زل خلق حيث توهم أيها الأحبة أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد، وهذا غلط، لأن الوجود للرب يختلف عن وجود العبد. فظن الطائفة أن لفظ الوجود يقال للإشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، وهذه يا أخوان الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، يعني واجب الوجود، ممكن الوجود، قديم الوجود، حادث الوجود. واللفظ المشترك كلفظ المشتري، المشتري الآن يا أخواني هذا لفظ واقع على إيش؟ على الكوكب وعلى المبتاع، تعرفون كوكب المشتري، كوكب زحل وبلوتو ومشتري وهكذا والمريخ والأرض أي نعم. فهذا اللفظ المشتري هذا يا أخواني لفظ مشترك لفظي، لكن لكل منهما له معنى خاص. فالمشتري هذا واقع على الكوكب، وكذلك هو واقع على إيش يا أخواني؟ واقع على المبتاع، لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وكذا. ولذلك هنالك طائفة أخرى ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن. أي نعم، قالوا الوجود بالواجب أولى منه بالممكن، نجت من هذه الشبهة، وليس كذلك، فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون مشتركا بين اثنين. تفاضل يا أخواني المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون هذا مشترك بين إيش؟ بين اثنين. نعم، فهنالك عين الماء، وهنالك عين الإنسان الباصرة، وهنالك كذلك العين التي تطلق على الجاسوس، وهنالك أشكال وألوان يا إخواني في الاسم. ولذلك هذا كما قال العلم وألقوا فيه كتب، قالوا ما اتفق لفظه واختلف معناه. هنالك كتب كاملة يا إخواني لعلماء اللغة وعلماء الأدب، قالوا ما اتفق لفظه واختلف معناه، اللفظ متفق والمعنى مختلف. ولذلك يا إخواني يمكن أن تقول هذا بر وهذا بر، البر هو البر الموجود على التراب الصحاري، والبر هو الرجل الذي يقدم للناس يعني الخلق الحسن والمعاملة الطيبة، فهذا بر وهذا بر. أي نعم، كذلك أيها الأحبة هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طائفة ظنت أن من قال الوجود متواطئ عام فإنه يقول وجود الخالق زائد على حقيقته، وجود الخالق زائد على حقيقته، ومن قال حقيقته هي وجوده قالوا إنه مشترك اشتراك لفظي. فأصل خطأ الناس يا إخوان توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسماها إيش؟ المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وهذا الأمر ليس كذلك يا إخواني. ما لا يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، ولا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله تعالى بها كان مسماها يا إخواني مختصا. يعني مثلا يا إخواني إذا مثلا أضيعت مثلا كلمة وجود في الذهن معنى يعني مطلق كلي، لكن كيف تحدد؟ فتقال وجود الله، وإن قيل هو وجود الإنسان، هنالك وجود الله وهنالك وجود الإنسان، يختلف وجود الله سبحانه وتعالى عن وجود الإنسان. هذه الأسماء إذا سمي الله تعالى بها كان مسماها مختصا، فالاسم لله عز وجل خاص به سبحانه وتعالى، وكذلك إذا سمي به العبد كان مسماها مختصا. فإذا قيل قد اشترك في مسمى الوجود فلا بد أن يتميز أحدهم عن الآخر بما يخصه، وهو الماهية والحقيقة. قيل اشتراك في الوجود المطلق الذهني لا اشتراك في مسمى الماهية والحقيقة والذات والنفس. فإذا يا أخواني الغلط عند أولئك الروافض وغيرهم كذلك من أهل البدع نشأ من جهة أخذ الوجود مطلقا وأخذ الحقيقة مطلقة، وكل واحد منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا. فإذا المطلق مساو للمطلق، والمختص مساو للمختص. فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة، والوجود المختص مطابق لحقيقته إيش المختصة. والمسمى بها وهذا واحد، يعني مسمى بهذا وهذا واحد. وإن تعددت جهة التسمية كما يقال هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد ولكنه بوجهين مختلفين. إذن المقصود يا إخواني أن إثبات الصفات والأسماء لله لا يستلزم أن يكون الخالق مماثلا لخلقه ولا يعني مشبها لهم. فهو تعالى يا إخواني، فهو تعالى أيها الأحبة موصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته، وهي قديمة أزلية واجبة بقدم الموصوف ووجوبه. وهذا يا إخواني حق لا محذور فيه. فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. ما معنى السفسطة يا إخوان؟ السفسطة هو مذهب فلسفي ظهر في البيئة اليونانية ويسمى أهله السفسطائية. وهم يا إخواني يمارون في حقائق الأمور ويسرفون في المغالطة، يعني يكثرون من المغالطة والمماراة والمناقشة. وسيأتي يعني كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لاحقا في هذا الموضوع. قال يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. القرمطة يا إخواني مذهب باطني وظهر في البيئة الإسماعيلية المشتقة من نزعة التشيع ويسمى أهلها القرامطة، وهم في أصلهم الإسماعيلي والشيعي يمارون في مدلولات النصوص. يمارون في إيش؟ في مدلولات النصوص، ويزعمون أن لها معاني غير التي يفهمها الذين وردت النصوص بلغتهم. إذن يا أخواني هؤلاء الذين يثبتون الأسماء دون الصفات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، فهم يمارون في مدلولات النصوص ويزعمون أن لها معاني غير التي يفهمها الذين وردت النصوص بلغتهم. هذا يا أخواني كلام خطير للغاية. ثم يا أخواني الأكارم يقول الجمهور رحمه الله تعالى هذا خطأ وبدعة، يعني التقسيم. فالذي عليه يا أخواني أهل الحق من السنة أنه تعالى لا يوصف بالجسمية أصلا، بل ولا في فطرة العرب العرباء جاهليتها وإسلاميتها أن الله جسم أبدا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقول هذا الرافضي لشيخ الإسلام التيمية ليس بجسم، فالجسم يا أخواني فيه إجمال، قد يراد به المركب الذي كانت أجزاءه مفرقة فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفة بالقلوب وبالعيون، ويرى في الآخرة عيانا وتقوم به الصفات. هيا أخواني، فإذا أردت يا أيها الرافضي ليس بجسم هذا المعنى، يقال له هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت أيها الرافضي لم تقم دليلا على نفيه. وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا، فما في المنصوص ولا في قول السلف يا أخواني إطلاق مثلا لفظ الجسم على الله ولا نفيه كذلك، وكذلك لفظ الجوهر المتحيز. لذلك يا أخوان نحن نقول كل ما يتعلق بأمر الغيب، هيا يا أخواني أحبابي الأكارم معنى يا أحمد، معنى يا أخوان، كل ما يتعلق بأمر الغيب يجب على المسلم ألا يتحدث عنه نفيا أو إثباتا إلا بالألفاظ الشرعية المنصوص عليها، وأن يلتزم في ذلك ما كان يلتزم سلف هذه الأمة. ولذلك يا أخوان في المناظرة التي وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلماء عصره في مجلس نائب السلطنة الأفرم بدمشق عام سنة تقريبا 705، أخذ مناظروه يذكرون نفي التشبيه والتجسيم، فأشار شيخ الإسلام إلى رسالة العقيدة الواسطية وقال قولي فيها من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين التكييف والتمثيل دون التشبيه والتجسيم لأن يا أخوان التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقال التي تلقاه العلماء بالقبول. أي نعم، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فشيخ الإسلام يجتنب في العقيدة الواسطية وفي سائر كتبه استعمال لفظ التجسيم فضلا عن الجسم. فيقول في تنزيه الله عز وجل من غير يا اخواني ايش تكييف ولا تمثيل، التزاما منه للاصطلاحات الشرعيه الاولى واتباعا للسلف في طريقتهم، وكل ما لم يرد به النص من الفاظ المتعلقه بامور الغيب لا يستبيح استعمالها اثباتا ولا نفيا. كذلك يا اخواني هذا الرافضي حينما قال لا في مكان، قد يراد بالمكان ما يحوي الشيء ويحيط به ويحتاج إليه، وقد يراد به ما فوق العالم وإن يكن أمرا موجودا. فالأول الله عز وجل منزه عنه، اللي هو يا أخوان إيش يعني ما يحوي الشيء ويحيط به. والثاني فنعم، يعني الله عز وجل فوق خلقه، وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فيا أخوان إيش الخالق بائن من المخلوق، الخالق بائن من المخلوق، أي نعم، فهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو فوق سماواته فوق عرشه بائن سبحانه وتعالى من خلقه، بائن سبحانه وتعالى ويحبه إيش من خلقه. نعم، كما دل على ذلك الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولذلك أيها الأحبة الأكارم قول ذلك الرافضي وإلا كان محدثا، أي يعني لو كان جسما أو في مكان لكان محدثا، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية قول الرافضي إذا كان جسما أو في مكان لكان محدثا، فما الدليل على ما تدعيه أيها الرافضي؟ فكأنك اكتفيت بالدليل المشهور لسلفك المعتزلة من أنه لو كان جسما لم يخلو عن الحركة والسكون، وما لم يخلو عن الحوادث فحادث. يقول ابن تيمية رحمه الله فكأنك اكتفيت بالدليل المشهور لسلفك المعتزلة من أنه لو كان جسما لم يخلو عن الحركة والسكون، وما لم يخلو عن الحوادث فحادث، لامتناع حوادث لا أول لها. ويقولون لو قام به علم وحياة وقدرة وكلام لكان جسما. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول والجواب إنه عندك حليم وحي عليم قدير، ومع هذا فليس بجسم، مع أنك لا تعقل حيا عالما قادرا إلا إخواني إيش إلا جسما، إن كان قولك حقا أمكن أن يكون له حياة وأن يكون مباين للعالم عاليا عليه وليس بجسم. هيا إخوان، فإن قلت لا أعقل مباينا عاليا إلا جسما يقال له ولا يعقل حي عليم قدير إلا جسم. وأيضا فإنه يعني ليس إذا كان هذا الحادث ليس بدائم وهذا ليس بدائم باق، يجب أن يكون نوع الحوادث ليس دائمة باقية. ولذلك يا أخوة الأكارم هذا يستلزم حدوث الحوادث بدون سبب، هذا يستلزم حدوث الحوادث بدون سبب، وهذا ممتنع في صريح العقل. ولكن على الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل ورسوله ويصدقوه ويطيعوه، فهذا يا أخوان هو أصل السعادة كلها. يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فرب العالمين بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته المقدسة على وجه التفصيل والنفي عن طريق الإجمال للنقص والتبثيل. فالرب سبحانه وتعالى يا أخوة موصوف بنعوت الكمال التي لا غاية فوقها، ومنزه عن النقص بكل وجه، وممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. ولذلك رب العالمين يا أخواني أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر. فإذا كان هذا يا أخواني في المخلوق فما الظن بالخالق؟ إذا كان هذا في المخلوق ما لا يخطر على قلب بشر، كل ما تتوقع أي نعم فما المخلوق فما الظن بالخالق. لذلك يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان هذان المخلوقان اللي هم يا أخواني الدنيا والآخرة متفقين في الاسم، مع أن ما بينهما في الحقيقة تبيانا يا أخواني لا يعرف قدره في الدنيا، فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال أعظم مباينة لما يتصف به العبد. الله أكبر. حتى لو اتفقت يا إخواني إيش عناوين الصفات، حتى ولو اتفقت عناوين الصفات. ثم يعني نقول ما ثبت عن الرسول يجب الإيمان به، وما لم يثبت عنه فلا يجب الحكم فيه يا إخواني بنفي ولا إثبات، حتى يعلم مراد المتكلم وتعلم صحة نفيه وإثباته. فالكلام في الألفاظ المجملة يا إخواني بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والقيل والقال. ولذلك يا إخواني قال أهل العلم أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسماء، أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك بالأسماء. ومثبت الجسم ومن ينفونه هذا موجود في الشيعة وفي السنة. وأول ما ظهر إطلاق لفظ الجسم من متكلم الرافضة وهو هشام بن الحكم. هشام بن الحكم يا إخواني، هذا هشام بن الحكم معروف وقد تكلمنا عنه سابقا في أول الدرس أيها الأحبة، وهو هشام المعروف بأنه هشام ابن الحكم. معنى يا أخوان؟ معنى يا أحبتي؟ حياكم الله تعالى وبياكم، أهلا وسهلا بكم جميعا. نعم، فهشام يا أخوان ابن الحكم هذا متكلم رافضي، متكلم رافضي، متكلم إيش؟ رافضي. وهو مولى كندة، وقد نشأ في أحضان شخص يقال له أبو شاكر يا إخوة إيش؟ الديصاني، وقد كان زنديق هذا أبو شاكر الديصاني، وكان من غلمانه، يعني كان هشام بن الحكم هذا الرافضي من غلمان أبي شاكر الديصاني، ومن بيئة أبي شاكر. رضع هشام بن الحكم يعني أقاويل الإلحاد والزندقة والتجسيم، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إذا فرق الدهر بينه وبين الأستاذ الأول، إيش يا أخواني؟ بحث عن زميل آخر منحرف عن جادة السنة الإسلامية، فجمعه يا أخواني الدهر بإيش؟ بأحد الجهمية، على تناقض مذهب هشام في التجسيم ومذهب جهم في نفي الصفة. لكن ماذا كان الجمع بينهما؟ انحراف كليهما عن الجادة والغلو في البدعة. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، هذا الرجل كان نسأل الله السلامة والعافية من أهل الانحراف، من أهل الانحراف الكامل وأهل الانحراف التام. فهشام بن الحكم يا أخواني الرافضي هذا يا أخواني هو أول من أطلق لفظ الجسم كما نقل ابن حزم رحمه الله. ويقول أبو حسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين: اختلف الروافض، لاحظوا يا أخواني، اختلف الروافض في التجسيم، وهم ست فرق. فالأولى الهشامية، الهشامية أصحاب هشام الحكم يزعمون أن معبودهم جسم، وأن له يا أخواني إيش؟ حد ونهاية، طول وعرض وعمق، وأنه نور ساطع كالسبيكة، يتلألأ كاللؤلؤ المدورة، وأنه ذو لون وطعم وريح ومجسة، نسأل الله السلام والعافية، ونعوذ بالله منهم ومن قولهم، نعوذ بالله منهم ومن قولهم. نعم. والفرقة الثانية يا إخواني زعموا أنه ليس بصورة ولا كالأجسام. هاي يا إخواني الفرقة الثانية زعموا أنه ليس بصورة ولا كالأجسام، وإنما يذهبون بقول إنه جسم إلى أنه موجود، وينفون عنه نعم، وينفون عنه يا إخواني إيش؟ الأجزاء والأبعاد، ويزعمون أنه على العرش بلا مماسة ولا كيف. الفرقة الثالثة من الرافضة يزعمون أنه على صورة الإنسان، ويمنعون أن يكون جسما، ويمنعون أن يكون جسما. ثم تأتي الفرقة الرابعة وهي أصحاب هشام بن سالم الجواليقي. وهشام بن سالم الجواليقي كذلك أيها الأحبة، هذا الرجل نسأل الله السلامة والعافية من رموز الرافضة، من رموز الرافضة. وكان هذا طبعا يبالغ في إثبات الصفات، وهو هشام بن سالم الجواليقي، وهو مولى بشر بن مروان، وكان يقول عياذ بالله أن لله صورة، يعني المقصود بذلك أن لله صورة، وأن آدم خلق على مثال الرب، يعني على مثل صورة الرب، وأن الله مجوف من الرأس إلى السرة، وأنه مصمت من السرة إلى القدم. ولا شك أنه والعياذ بالله يا إخواني رجل كفر بالله عز وجل. الغريب العجيب يا إخواني أن هشام بن سالم الجواليقي يا إخواني، لو ذهبتم إلى كتب لو ذهبتم أيها الأحبة إلى كتب الرافضة، ستجدون أن هشام بن سالم الجواليقي، تخيل يا إخواني ماذا يقول عنه الرافضة؟ علماء الجرح والتعديل يقولون في هذا الرجل المشبه، هاي أخواني، يقولون في هذا الرجل المشبه الذي يقول أن الله مجوب من الرأس إلى السرة ومصمت من السرة إلى القدم، يقول عنه علماء الجرح والتعديل أنه ثقة ثقة، وأنه معاصر لهشام بن الحكم، نعوذ بالله منهم. خير يا أخواني، يوثقون هذا الرجل، يوثقون هذا الرجل. فأي ضلال أعظم من هذا؟ وأي كفر أعظم من هذا؟ الرجل نسأل الله السلام والعافية يقولون عنه هذا، ثم يا أخواني يقولون عنه ثقة ثقة، ثم يأتون ويقولون عن أهل السنة أنهم مجسمة. يعني أنتم أيها الشيعة ما بين أمرين، إما أنكم أيها الشيعة لا تفقهون عقيدتكم جيدا، أو أنكم تتناقضون. فكيف يأتي رجل تقولون أنه ثقة ثقة ويكون في هذا المجال وهو ويزعم على الله عز وجل هذا الكلام ثم توثقونه؟ لكن هذا أيها الأحبة يدل على معنى الضلال ومبدأ الضلال الذي يأتون فيه. أحسنت أخي مجاهد، بالفعل يوثقون هذا الرجل ثم يأتون إلى أهل السنة ويقولون لا نتبع الوهابية المجسمة. ألم يكن يونس بن عبد الرحمن القمي شيعي؟ وألم يكن هشام بن سالم الجواليقي شيعي؟ وألم يكن هشام بن حكم الرافضي شيعي؟ إذن يا أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن أن يقول أحد هذا الكلام؟ لذلك أيها الأحبة هذه هي المصيبة. فهشام بن سالم الجواليقي يا أخوان الأكارم يزعم أن الله عز وجل على صورة الإنسان، ويمكنون أن يكون لحما ودما، ويقولون هو نور يتلألا، وأنه ذو حواس خمس، ولا يد ورجل وأنف وفم وعين وسائر حواس متغيرة. وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وفرة سوداء، وأن ذلك نور أسود. وليس بذي صورة ولا اختلاف في الأجزاء. والفرقة الثالثة يا إخواني من الروافض يزعمون أنه ليس بجسم ولا صورة، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس، وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة من التشبيه. ولقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الكتب عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة، وأن يجنبنا وإياكم البدعة وكل ما يدعو إلى البدعة. وجزاكم